يقول: من يعاني من سلس البول يأخذ من الوقت بعد الوضوء ساعة، فما حكم هذا السلس وهو دائم؟ وهل يتم الاستنجاء لكل صلاة؟ وما حكم خروج المذي عدة مرات عند بذل مجهود أو عند النوم؟ هل يحتاج إلى غسل؟ المذي لا يحتاج إلى غسل، وإنما يحتاج إلى غسل الذكر والأنثيين. ومن كان حدثه دائم بسلس البول أو استطلاق الريح، سلس البول يستنجي لكل صلاة ثم يتوضأ، واستطلاق الريح يتوضأ دون استنجاء لكل صلاة، ويصلي بالوضوء ما يكون من نوافل قبلية وبعدية. نعم. هل يجوز وسم الأنعام بالكي؟ نعم، لكن يمنع كيها في الوجه. نعم. يقول: هل من يسمع الأذان بمكبرات الصوت تجب عليه الصلاة في المسجد؟ الصلاة تجب على من لا تناله مشقة مرهقة في الحضور إلى المسجد، فقد يكون قريبا من المسجد وتحول بينه وبين المسجد عمائر فلا يسمع. والأذان إعلام وإشعار للناس بدخول وقت الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابي: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجل. لأن العادة أن من يسمع النداء بدون مكبرات الصوت المستحدثة يكون قادرا على الحضور، وإلا فإن الاعتماد على القدرة على الحضور وعلى انتفاء المشقة المرهقة. نعم. يقول: من كان يعمل في مكان يبعد 120 كيلومتر هل يترخص برخص المسافر من قصر وفطر؟ نعم، يجوز له إذا جاءت الصلاة وهو في هذا السفر يقصر الصلاة، وإذا رغب أن يفطر وهو في هذا السفر جاز له ذلك. نعم. يقول: صدم فتاة قبل 20 سنة وتوفيت ولم يكفر بعتق رقبة أو صيام، فماذا عليه؟ عليه الكفارة باقية في ذمته حتى يقضيها. نعم. يقول: ما حكم الذي يتاجر في الدخان؟ حكمه أنه يتاجر في شيء محرم، فهي تجارة خبيثة ومكسبها خبيث. نعم. إذا انتقض وضوئي وأنا في الحرم وهناك زحام شديد هل أتيمم في الرخام؟ لا، إذا انتقض وضوءك فاخرج من المسجد وتوضأ، لا صلاة إلا بطهارة. نعم. ما حكم المتاجرة بالدولار بحيث يشتري الدولار ويبيع ويكون له مكسب في البيع؟ المتاجرة في العملات النقدية الورقية جائزة، لكن بشرط المعاطاة، أي خذ وأعط. إذا كان يدا بيد يدخل في حكم، فإذا اختلفت لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف الربوية وبين حرمة بيع بعضها ببعض متفاضلة، قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اشتريت الدولار ادفع ثمنه بالنقد الذي به تشتري واستلم النقد الدولار، بعته افعل كذلك. نعم. ما معنى يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ يصلي بهم. امشي. يقول: هل يجوز لي أن أبيع منزلي لشخص قد اقترض قرضا ربويا من البنك؟ أنت لا شيء عليك إن كان فيما اقترض ربا فالإثم عليه، فلا تدخل في عقد الربا. نعم. يقول: وفد عليه ضيوف من مكان بعيد، وبعد مكوثهم عنده قليلا دخل وقت الصلاة وهم يصلون قصرا ولا يريدون الصلاة في المسجد معه، فهل يمكث معهم فيصلي معهم جماعة، أم ماذا يفعل مع إخوانه الذين معه في المنزل وهم يصلون قصرا؟ هو يجب عليه أن يصلي الصلاة تماما، وينبغي أن يأمرهم بالصلاة معه في المسجد، فذلك أفضل لهم أيضا، وتحصل لهم مضاعفة الصلاة 27 مرة. وينبغي للواحد أن لا يستحي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يتصف بالشجاعة في هذه الأمور. نعم. هناك بنوك تقوم بشراء المنزل الذي يرغب فيه المشتري بثمن ثم تبيعه على المشتري بثمن أكثر من الثمن الأول بالتقسيط، هل تجوز هذه المعاملة؟ إذا كان البنك والمشتري يتملك العقار قبل أن يبيع على من يرغب في الشراء، ثم إن اتفق وإلا بقي العقار ملكا للبنك فلا حرج، فإن التجار في بيوعاتهم إنما يشترون البضائع ليبيعوها، أما إن اتفق رابه البيت مع البنك على الثمن والنسبة وتم الاتفاق وصارت مهمة البنك دفع الثمن مضافة عليه الأرباح الربوية، فهذا تعاون على الربا. يقول: حجينا وعلينا فدية، فهل يجوز الصيام بدلا عن الفدية؟ الصيام إنما يجوز للعاجز عن الفدية إلا ما كان من فدية التأخير، فدية حلق الشعر لمرض ونحوه، أو لبس مخيط، أو تغطية الرأس اتقاء للبرد أو الشمس. هذه الأشياء المخالفات الفدية فيها على الخيار، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المرتكب للمحظور هو المخير، إن اختار الصيام فيصوم الثلاثة أيام متى تيسر ذلك، وإن اختار الفدية أو الإطعام أي الصدقة، فالصدقة أو الفدية النسك تكون في مكة. نعم. يقول: طلب مني أن أصلي إماما في صلاة القيام في مسجد فيه بدعة، وهناك مسجد آخر أصلي فيه مأموما وليس فيه بدعة، فهل الأفضل أن أصلي أول أقرب إلى السنة أن أصلي إماما في هذا المسجد الذي فيه بدعة، أو مأموما في المسجد الذي ليس فيه بدعة؟ لا أدري ما هذه البدعة التي في المسجد، إن كنت إذا صليت بهم دللتهم وعلمتهم السنة ومنافعة البدعة فهذا خير وهداية، وإن كنت تأمهم والبدعة قائمة فصل في المسجد الذي لا بدعة فيه. ما حكم بيع الكعب العالي للنساء، وهل هو جائز للنساء؟ هو غير محرم إلا إذا قصد معناه، فإنه يقال إن أول ما استحدث الحذاء ذو الكعب العالي لترتفع قامة المرأة وتقرب في الطول من الرجل، وهي منهية على التشبه بالرجال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تمشي مشية الرجل أو تلبس لبسة الرجل. ومع ذلك يذكر الأطباء أن فيه الضرر على الجسد لا في مفاصل والظهر، وقد يكون وراء ذلك. ثم فيه أيضا رفعا لعجيزة المرأة لتكثر تظهر أكثر بدوا وظهورا، فإذا صاحبت ذلك هذه المقاصد فهو عمل سوء. نعم. يقول: من جاء وأدى عمرة عن نفسه ويريد أن يؤدي عمرة أخرى عن أبيه الميت أو أمه، فما هو الواجب عليه؟ إذا صمم على ذلك يخرج إلى الحل خارج حدود مكة ويرجع محرما ملبيا. يقول: اشتريت من الدولة سيارة ودفعت القيمة كاملة وأعطوني أو دفعت القيمة كاملة وأعطوني إيصال الاستلام بعد 6 أشهر، علما أنه قد تسلم لي بعد سنة، فما حكم ذلك؟ ما دمتم اتفقتم على ذلك واشتريت على أساس الاستيراد فإن شاء الله لا حرج في ذلك. يقول: بدأنا الطواف من الحجر الأسود وأكملنا 3 الأشواط الأول وصلينا 2 ركعات في حجر إسماعيل، ثم بدأنا الشوط الرابع من داخل حجر إسماعيل وأكملنا 7، هل صح طوافنا؟ إذا كنتم عدتم مع الباب الذي دخلتم معه وخرجتم من الحجر مع نفس الباب وكملتم الطواف فلا حرج، إلا أنكم خالفتم السنة. فالسنة أن لا يتعمد الطائف قطع الطواف ليصلي 2 ركعات ثم يتم، وهذا نقص في الطواف، وهو من البدع في العبادات. أما من وقف في الصلاة في الطواف ليصلي مع الجماعة في فريضة أقيمت فليس كهذا. هذا من الاجتهادات السيئة المخالفة لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يقال باطل، لكن لا يكون هذا الطواف كطواف تواصل ولم يفصل بصلاة نافلة. نعم. نويت سنة الاعتكاف في 10 الأواخر، فهل الأفضل أن أعتكف في كل يوم أي أجدد النية يوميا أو أنني أعتكف 10 أيام متواصلة؟ السنة أن تفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم دون تكلف ولا عناء. أعقد العزم على الاعتكاف من صبيحة يوم غد بعد صلاة الفجر واستمر بهذا العمل إلى تمام اليوم 30 أو إعلان الشهر. نعم. هل طواف العمرة مع صلاة 2 ركعات يعتبر تحية للمسجد؟ يعتبر طواف العمرة وركنها الأعظم، ولا داعي للتكلف تحية. إذا انتهيت من طفت وصليت 2 ركعات فبادر للدخول في السعي، هذا هو الأفضل. وإن اشتغلت بغيره من عبادة كانوا قيمة الصلاة أو أحببت أن تصلي التهجد قبل أن تنهي عمرتك فلا حرج عليك. نعم. يقول: إذا كان في بلادنا يعتمدون على الرؤية الفلكية في الصوم والإفطار، فهل نطيع ولي الأمر في ذلك؟ هي لا تسمى رؤية فلكية وإنما تسمى حسابا، أما لا تجتمع رؤية وفلك. الرؤية أن يرى الهلال بالنظر سواء بالعين المجردة أو بالآلات المقربة عبر المراصد أو بالمتنقلات باليد، هذه هي الرؤية. وأما تقدير أنه ولد وأنه في الأفق لكن لم يرى، فهذه حسابات فلكية. وقد أجمع السلف في عهد الصحابة رضي الله عنهم وعهد التابعين على عدم اعتبار الحساب لدخول شهر رمضان، ولا لدخول شهر ذي الحجة، ولا لخروج من رمضان. ولم يخالف في عهد التابعين سوى رجل واحد من التابعين اسمه المطرف ابن عبد الله ابن الشخير، أبوه عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه، واستمر على ذلك العمل. وقرر علماء المذاهب الأربعة عدم اعتماد الرؤية، اعتماد الحساب. ثم نشط هذا الأمر في القرن السابع الهجري، وصار هناك من يقول بالحساب ويتأول قول النبي نحن أمة لا نقرأ ولا نكتب، لا نقرأ ولا نحسب، وقال يوم كانوا لا يعلمون والآن صاروا يعلمون. وخطأه علماء الإسلام، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فالصحيح الاعتماد على الرؤية للأحاديث الصحيحة، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي كلا الحالين يقول فإن غم عليكم فأكملوا العدة. نعم. طفت ثلاثة أشواط وصليت العشاء والقيام ثم أكمل، فقالوا لي أن ذلك لا يصح. لا، هو يصح إن شاء الله تعالى. يقول عندي تجارة عند البيع بالأجل أبيع بالمرابحة، يعني أن السعر أكثر، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. لا يلزم الإنسان أن يبيع ما يملك مؤجلا بما يبيع به حاضرا. يقول عندي بنت ومعها ولد، وزوجها معتقل منذ 7 سنوات وليس لها مصدر رزق إلا الصدقة، فهل أعطيها من زكاة مالي؟ هي ما دام زوجها غير قادر على الإنفاق تلزمك نفقتها، فإن الأب والجد لأب تجب عليهم نفقات أولادهم إذا لم يكن لهم من ينفق عليهم، من هو قادر على النفقة. وأما ولدها إذا لم تنفق عليه فيجوز قبول الزكاة له، لكن لا تدفع زكاتك له، ادفع زكاتك لغيره، لأنك إذا دفعت الزكاة له كأنما تقي مالك لئلا تنفق منه. نعم. يقول في بلادنا تهب ريح شديدة في يوم العيد إن شاء الله، بحيث لا تؤدى صلاة العيد إلا بمشقة، هل يجوز لنا أن نصلي العيد بالجامع؟ أولا لا تعلمونها ستهب أو لا، لكن إن قام مانع من الصلاة في العراء من مطر أو ريح أو برد لا يحتمل جازت الصلاة في المساجد. نعم. يقول في بلادنا ساحر، هل ندعو عليه في الحرم بأن يجعله الله عبدا للآخرين، وهل يجوز قتله؟ ماذا يستفيد الآخرون منه إذا كان ساحرا؟ قد يسحرهم. اسأل الله جل وعلا أن يهديها وأن يقبضها. نعم. يقول ما حكم جلسة الاستراحة عند القيام للركعة الثانية؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. فإذا كان الإنسان يصلي منفردا فالأولى أن يجلس لها، وإن لم يجلس فلا حرج عليه، لأن النبي لم يأمر بها صلى الله عليه وسلم. لما علم الرجل المشهور بالمسيء صلاته كيف يصلي ما قال له وإذا قمت من الركعة الأولى للثانية فاجلس، وإذا قمت من الركعة الثالثة للرابعة فاجلس، وإنما علمه كيف يؤدي الركعة الأولى ثم قال افعل ذلك في صلاة كلها. نعم. شخص فتح محلا لبيع السلع، وهذه السلع تباع في نفس اليوم الذي يتم فيه شراؤها، والآن مر سنة، فكيف يتم إخراج الزكاة؟ ينظر الإنسان يوم اشتغل بهذه التجارة كم المال الذي يتاجر به، ولما تمت السنة ينظر كم المال الذي يملكه في هذه التجارة فيزكي على الجميع، لأن التجارة يزكى أصل مالها وتزكى الأرباح المتجمعة ولو لم تتحقق إلا في نهاية العام تزكى وحولها حول الأصل. هل الدخول من باب السلام سنة في العمرة؟ يدخل الإنسان من أي باب يكون أيسر له الدخول منه. نعم. يقول في التقصير قصيت بالمقص من أماكن مختلفة، هل ذلك يجزي؟ الخلاف أرجو أنه يجزي، إلا أن التقصير التام الذي لا إشكال فيه أن يعمم الرأس بالتقصير، فإن هذا هو التقصير الصحيح وهو المقابل للحلق، كما لا يصح حلق موضع وترك بقية المواضع ينبغي أن يكون في التقصير كذلك. لكن الذي مضى أخذا بقول من يقول من أهل العلم يكتب بكذا أرجو أنه لا حرج. يقول من لامس امرأته بعد التحلل الأول في الحج وخرج منه مذي فهل يجب عليه فدية؟ لا تجب الفدية إلا بالجماع، فما دام لم يتم جماع فلا فدية. نعم. يقول المصاب بمرض الفصام هل هو مكلف إذا كان لا يصوم، وهل يجب عليه إطعام أم لا؟ إذا بلغ الانفصام في الشخصية إلى الوضع الذي لا يحكم عليه بالعقل ويجزم على من يعامله أنه غير عاقل فالقلم مرفوع عنه، وإن كان يعقل تارة وتارة يخلط ففي وقت العقل تجب عليه التكاليف. نعم. يقول أديت عمرة أحرمت وطفت 7 أشواط لكنني بدأت السعي من المنتصف بين الصفا والمروة ثم أكملت الأشواط، فما الحكم؟ الشوط الأول الذي بدأت من المنتصف لا يعتد به، فتقول إنما طفت 5 أشواط لأن البدء من المروة إلى الصفا لا يعتد به، فبقي عليك شوطان ترجع وتبدأ من الصفا من المروة إلى الصفا، يكون هذا هو 6 ثم ترجع من الصفا إلى المروة لتتم 7، فإن النصف الأول لا يعتبر والعود من المروة إلى الصفا غير معتبر. نعم. وتعيد التقصير أو الحلق. ما حكم السفر إلى بلاد الكفر وقد يكون المسافر عرضة للغرق في البحر، هل إذا غرق يكون شهيدا؟ السفر لبلاد الكفار ليس بطاعة إلا إذا كان للجهاد في سبيل الله، فإن كان للجهاد في سبيل الله فإنه يكون شهيدا إذا غرق. بس. يقول إذا نوى الاعتكاف في العشر الأواخر ثم أتى بعمرة هل ينقطع اعتكافه؟ نعم، المعتكف لا يخرج من المعتكف إلا لما هو لازم ضرورة كتناول طعامه وقضاء حاجته ووضوءه وما في هذا الحكم. نعم. يقول مقيم في المملكة من أول رمضان وأريد البقاء، فهل زكاة الفطر أخرجها في بلدي مصر أو في المملكة؟ الأفضل أن تخرج صدقة الفطر في البلد الذي يكون فيه الصائم إلى وقت العيد، هذا هو الأفضل. وإن أخرجها في بلد آخر يرى أنهم أشد حاجة فلا حرج. ما حكم تناول شراب الشعير؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب البتح وهو من الشعير، فقال أيذكر إذا اشتد؟ قال نعم، قال هو حرام. فكل ما كان من الأشربة إذا أكثر منه أسكر فقليله حرام. يقول قريبي وجاري سرق مني مبلغ من المال فقمت بهجره، هل علي شيء؟ أنت فيما يبدو هاجرته لأمور دنيوية، إلا إذا كنت نصحته ولم يتب واستمر على محبة ارتكاب هذه المحرمات فلا حرج عليك. نعم. يقول ما حكم من حدث له شك في الشوط السابع في الطواف؟ من حدث له الشك وهو في الشوط السابع عليه أن يأتي بآخر يتيقن به أنه طاف سبعة أشواط. نعم. يقول هل يجوز إزالة الشعر الزائد على الخد أو على الجبهة؟ ما نبت على الخدين وليس على عظم الحنك بالنسبة للرجل جاز إزالته، لأن اللحية هي ملتقى الحنكين في الذقن إلى التقاء عظميهما بعظام الرأس، ما نبت على العظم فهو اللحية. نعم. يقول قطعت السعي بصلاة الاستسقاء ثم أكملت، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، بل إن شاء الله سعيك صحيح. نعم. ما حكم حلق اللحية وتقصيرها؟ حكمه أنه حرام، فإنما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فعله محرم، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم. يقول هل من نصيحة للشباب بأهمية توحيد الكلمة والتمسك والالتفاف حول العلماء وولاة الأمر؟ الشباب ليس لهم كلمة، ينبغي أن يتقوا الله جل وعلا ويطلبوا العلم ويتركوا الاشتغال بما يفرق جماعتهم ويزرع البغضاء والأحقاد بينهم ويسبب لهم المشاكل، وربما يرتكبون أعمالا تؤول إلى فساد. على الشباب أن يجتهدوا في طلب العلم إذا كانوا طلاب علم، وإن كانوا أرباب عمل أن يجتهدوا في إتقان أعمالهم وإصلاحها، وفي أي مرفق من مرافق حياتهم يجتهدون على إتقان ما يتولونه من عمل، وينبذوا الخلافات والتحزبات، فإن التحزب على أحزاب ليس من الخير للإسلام. الشأن في المسلمين أنهم يد واحدة. نعم. يقول عاهدت نفسي على غض البصر ولكنني سرعان ما عدت إلى هذه المعصية حتى أخشى على نفسي وعلى صلاتي، فما هو العلاج؟ العلاج أن تعتمر بما أمرك الله به، وإذا كنت في صلاتك تنظر إلى موضع سجودك، لن تأتي امرأة وتجلس تحت موضع سجودك. نعم. يقول: جئت من الرياض وكنت أنوي الاعتكاف والعمرة وأديت العمرة، هل يجب علي أن أعتكف؟ لا يجب الاعتكاف، لا يجب إلا بالنذر. من نذر أن يعتكف في مكان يجوز الاعتكاف فيه وجب عليه، لأن من نذر أن يطيع الله جل وعلا وجب عليه أن يحقق النذر. وما سوى ذلك، إن قام بالعمل الذي هم به كتب له العمل كاملا وضوعف، وإن هم بعمل ثم لم يتيسر له القيام به كتب له حسنة تامة، كما في حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات. نعم. يقول: أحرمت أو امرأة أحرمت من أبيار علي ولبست النقاب حتى وصلت إلى الحرم،